الوجادة والمحامي تجد كتابة وحتى القرء يعني أوفه لخطه وكتب أنا فلان فلاني وأنه هذا الكتاب وضع الكتاب على الرسم ما في العالم جاء ابنه أو جاء عالم آخر رفع الكتاب وطلع عليه فوجده هل يجوز رشنا ماذي حدث كيف تلقى هذا الكتاب فتلقى وجده فإذا طريق التلقي اسمها وجابة هذه الوجابة طريقة معتبرة عند العلماء في رواية الحديث وكثير من الأحاديث قد رويت لنا وجابة وخاصة صحيفة عمام المنبه فقد رويت لنا وجابة السند الحديث المشتهر الذي يحسنه كثير من الأئمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب من أبوه شعيب من جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال من جد شعيب هو عمرو بن العاص عمرو بن العاص ما سمع منه شعيب وهو جده وأبوه اسمه محمد فما سمع منه ولكن أخذ أحاديثه وجادة وجد كتبه وشرطها هذه الوجادة أولا أن يتوثق من الخط إذا كان الشيخ هو اللي كاتب الخط الشرط ماذا أن يتوثق من الخط هذا هو خطه لئلا يكون هناك زيادة وهناك طرق للعلماء قديما أرقى من طريقة الكمبيوتر في هذا الزمان لتوثيق الكتاب كيف الآن الكتاب كان قديما لما يؤلف الرجل يكتب الكتاب لا يكتبه بطريقة عشوائية بل يكتبه بطريقة رجل ذكي وراق عالم بطريقة الكتابة كيف هنا لابد أن يكون صراط مساحة معتبرة متفق عليها في جميع أوراق الكتاب يعني لو انت اخذت اي مخطوط من مخطوطات العلماء السابقين تجد ان المساحة ما بين الكتابة وما بين نهاية الورقة مساحة واحدة وكذلك المساحة على الجوانب من اجل جاء رجل فقرأ وجد ان هذا يوجد خط فوقه فعلم انه زيادة فاذا عنا للمؤلف الاصلي ان يزيد لابد ان يكتب عليه شيئا من خطه وكذلك اثبات يقول نعم هذه زيادة زدتها في يوم كذا من اجل ان يعلم ويؤمن التزوير حتى لا يقع التزوير كذلك اذن هذه مثل الان عباقرة الكمبيوتر يستغلوها ائمتنا قديما هم ائمتها في هذا الفن المساحات اللي هي اسمها ماذا اسمها الحواف هذه ربما يأتي تلميذ ويحشي عليها ويسلم يعلق فهنا بيقول لك المؤلف والمحشي مش المحشي ممكن واحد قارئ يقول لمؤلفه والمحشي فلان مش محشي هو المحشي يعني صاحب الحاشية الذي كتب الحاشية كذلك لا بد طيب ممكن العالم ينتهي به نزل كلمة نزل انتهى نهاية الخط لحرف الزين فاللام يجب عليه ان يكتبها في السطر الاخر بس وين كانت كلمة واحدة واضح يا اخواني دلالة على دقتهم كذلك المسافات بين السطور كانت مسافات متساوية بين جميع السطور لئلا يزاد سطورا بين السطور القصد ان الدقة في ايصال الكتاب الى المتلقي كما اراده صاحبه كانت طريقة عظيمة عند العلماء الوراق طبعا هو رجل عالم ينبغي ان يكون عالما كيف لما قلنا ابو جعفر الطحاوي ان الوراق مش معنى انه يعني فقط كتب كمبيوتر ما بعرف ما تفرق بين الألف وما بين حبة حبة الخيار، لا بل هو عالم يكتب ويدري، لأنه إذا علم كثرة خطأه لن يقرأ، لن يأخذ منه الناس الكتب، بل سيضطر إلى تصحيح الكثير مما يفقد الكتاب قيمته. فينبغي أن يكون عالما حافظا داريا لما يكتب. الآن نرجع إلى قضيتنا، وهي قضية يدندن، أردت الإفاضة بها قليلا، يدندن لأن الكثير يدندن حولها. الآن نقول لك عبارة موجودة، والأساس أنها عبارة صوفية، يقولون من لا شيخ له شيخه الشيطان. وهذا رمز صوفي، لا شيخ له، وهكذا. ضرورة الشيخ قديما تبين منها ضرورة. أولا لبعض المسافات، ممكن رجل يأتي في مصر فيصدر كتابا ألفه رجل في الري، أو أصدره في خراسان، أو أصدره في الهند، فالذي يوثق لنا نسبة الكتاب لابد من الصلح. الآن هذه الضرورة، الكتاب منتشر، يستطيع الرجل أن يكذب وأن يصدق. ثانيا كثرة الأخطاء، الآن الطباعة جميلة، الأخطاء قليلة، الأخطاء قليلة جدا، والحرف قد شكل، وعرفت القطعة من الضمة هذه زيادة قرأت على طريقة الكتابة، الحروف قد نقطت أي قد أعجمت، ليست مهملة، صارت معجمة، يعني قد وضع عليها النقط، عرفنا أنه مش حاء ولكنها خاء أو جيم، بخلاف ما كان أول، ممكن حرف تقراها حلف، ممكن تقراها جرب، ممكن تقراها واضح اخواني، مكتبها خرب وهكذا، خريبة وهكذا. الان هذه قد قلت، وذلك الشيخ بقضية لمجرد السماع فقط، لمتعة السماع او لوجود قضية السماع بالكتاب، هذه قلت اهميتها. وصارت السماعات الان التي تسمعونها، فلان اخذ الإجازة من الشيخ الفلاني، هذه الآن لا قيمة لها. يذهب الآن موجود الأحاديث صحيح البخاري، هل يوجد له سند عند رجال يمتد منهم إلى البخاري؟ الآن موجود، وتستطيع أن تأخذ هذا السند حيث يبدأ بك أنت وينتهي إلى البخاري بالمراسلة. بعض الشيوخ ترسل له رسالة تقول له أنا طالب علم وأحب أن يكون لي بركة السند إلى محمد بن إسماعيل البخاري ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقك، فأرجو أن تعطيني الإجازة للسند المتصل إلى محمد بن إسماعيل البخاري. فأرسل لك إجازة، قد استجازني التلميذ النجيب الحلام النحرير، هو قد لا يكون قد رأت. وإذا لا بد من الرؤية، بعضهم يشدد بالرؤية، فيأتي عنده فتقرأ عليه حديثا أو حديثين قراءة جيدة في صحيح البخاري، ثم يسألك سؤالا أو سؤالين في منهج البخاري واختلافه عن مسلم وأهمية وهكذا، وبعض شروطه فيعطيك الإجازة. إذا الإجازة ما دورها الآن؟ للبركة. الإجازة الآن دورها للبركة. سمعت وأنا أخذ إجازة من الشيخ في مروياته، في كتبه، في أسانيده، هذه صارت للبركة، علميا لا أهمية لها. الشيخ له ضرورة بلا شك، الشيخ له أهمية، لا يعني في كل وقت أن تسقط قيمة المعلم. من أهمية المعلم أنه يوفر عليك، أنه يوفر عليك كثيرا من الجهد والمشقة الذي تبذله في الوصول إلى الحقيقة. يوفر بما، كيف يوفر عليك؟ الآن لو أردت أنت أن تبدأ في القراءة فقط من غير وجود موجه وشيخ لك يدلك على طريقة القراءة، ويفسر لك ويفصل لك ويعبر تعبيرا تاما لعقلك عما يستشكل عليك من الكلام، وأردت بنفسك أن تحتاج إلى كل في كل مسألة إلى وقت كبير، فالشيخ يوفر عليك، يقلل عليك الوقت، يوفر عليك الوقت. اما ان الشيخ الان هو الطريقة الوحيدة لأن تكون عالما أو جواب لا ليس جواب. وقول من قال أن هؤلاء لا شيوخ لهم أو جواب، فمن شيخك أنت؟ وما هي مدة الدراسة التي قضيتها؟ أم أنك أخذت إجابة بالمراسلة وبها تفتخر على بقية أقرانك وإخوانك؟ فهمتم هذه الصورة؟ إذن هذا الكتاب قد يسأل السائل، فما هي طريقة الترصيد؟ هذا الكتاب لما طبع لما عرف الآن هذا الكتاب بين يدينا شرح العقيدة الطحاوية، ما الذي يجعل الكتاب صحيحا نسبة إلى واضعه وهو ابن أبي العز الحنفي؟ لما طبع شرط طباعته، لما طبع أخرج من حيز المخطوط إلى حيز المطبوع شرطه أن يوثق بطريق التوثيق الصحيح. فراح جل كان الله أنه هذا الكتاب هذه مخطوط وحصلك صورة المخطوط الابتداء، وربما يذكر لك صيغة الصنع الذي تم، ربما يذكر لك صيغة الصنع كيف تم توثيق الصنع من هذه المخطوطة التي طبع عنها الكتاب إلى من؟ إلى الواضع. ولا بد من هذا، هذا الكتاب في صحة نسبته إلى أبو العز الحنفي لا يوجد شك، ولكن لأن هذا الكتاب قد شرح المتن على الطريقة السلفية وعلى طريقة أهل الحديث، ولأن الشارح حنفي فأبى الأحناف المعاصرون أن يسلموا بهذه العقيدة، فذهبوا يشككون في صحة نسبة هذا الكتاب إلى رجل حنفي. أول من أخرج المخطوطة ووثقها وأخرجها إلى عالم المطبوع هو الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله، الإمام الشيخ المصري من علماء الحديث. الوقت ضاق علينا، فبعد الصلاة نرجع إن شاء الله، بعد الصلاة نرجع لنتابع هذه القضية وغيرها إن شاء الله. نحن أول من أخرج طباعته أخرجها من حيز المخطوط إلى عالم المطبوع، قصدي كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وفيه المتن في هذا الكتاب هو الشيخ المصري أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله، وهو له أيادي طيبة في نشر علم الحديث، وأيادي طيبة بتعريف الأمة بمخطوطات الحديث، لأن الاهتمام بالمخطوطات الإسلامية أول ما اهتم بها في الوقت المعاصر هم المستشرقون، لما بدأت حركة الاستكشاف التي سبقت مرحلة الاستعمار، جمع الغرب الهولنديين البلغار النمساويين الألمان وغيرهم، جمعوا المخطوطات، طافوا البلاد الإسلامية وكانوا يشترون المخطوطات ويدفعون الذهب من أجل جمعها، حتى تكدست بها مكاتبهم ودور علومهم، تكدست بها المخطوطات. ثم حتى لما دخلوا بلادنا مستعمرين جمعوا المخطوطات، وكانوا يجمعونها إما بالقوة ويسرقونها سرقة، وكذلك يدفعون فيها الأموال الزهيدة لانتشار الفقر والجهل، لأن أمتنا في ذلك الوقت كانت ميتة في أهمية في اهتمام الكتب العلمية. فلما جمعوا الكثير لم يهتم المستشرقون إلا بإخراج كتب الصوفية، فأوائل الاهتمام بكتب التراث الإسلامي إنما وقعت على كتب الصوفية، أخرجوا لنا كتب الصوفية، وتشكلت بعد ذلك لجان من أهل الإسلام في إخراج التراث الصوفي، حتى نشر الله سبحانه وتعالى أهمية الدعوة إلى منهج السلف، أهتم الناس طلاب العلم بإخراج الكتب السلفية. كان من أوائل من اهتم بإخراج كتب الحديث، الأوائل من أوائل هؤلاء الرجال الطلائع الرواد العظماء، منهم الشيخ أحمد محمد شاكر. طبعا كان هناك بعض الدور مثل هند حيدرابات ديكن كان مهتم بهذا، الشيخ عبد الرحمن المعلمي صاحب كتاب التنكيل. القصد أن نبين ننوه بجهود الشيخ أحمد محمد شاكر من هذه الكتب التي أخرجها فيها الدعوة إلى منهج أهل الحديث والتنبيه على طريقة السلف، ما قام به الشيخ أحمد محمد شاكر من إخراجه لشرح العقيدة الطحاوية. قلنا الطريقة أن العالم توثق من الكتاب فأخرجه لنا، توثق أن عليه السماعات، توثق أنه صحيح إلى مؤلفه، توثق من قريب من طريقة الكتاب في داخله في كل صفحة أنه ليست فيه زيادة ولا فيه نقصان، جمع عدة نسخ فيها النسبة الصحيحة إلى الشيخ، ثم أخرجه بهذا الإخراج الشيخ أحمد محمد شاكر. نحن الآن الطريقة التي حدث بها إخراج الكتاب هي الوجادة، لأنه مرت فترة من الزمان قلت رواية العلوم والكتب رميت في البيوت وأماكن العلم، فجاء العالم ونفض عنها التراب فوجدها وتحقق من نسبتها إلى شيخه إلى مؤلفه إلى مؤلف الكتاب وأخرج لنا الكتاب. العلماء الذين أخرجوا لنا الكثير من الكتب كانوا أمناء، وبعضهم كانوا كذابين مزورين. من هؤلاء المتهمين بالتزوير والكذب الشيخ زاهد الكوثري، هذا متهم، خاصة أنه رجل حاقد على طريقة السلف وعلى طريقة المحدثين، وذلك كتبه متهمة التي يخرجها. وبعض أتباعه من المعاصرين، هناك رسالة للشيخ بكر أبو زيد في بيان تحريف المبتدعة لكتب السلف، كتاب موجود معاصر يبين أن كثيرا من كتب السلف وكثيرا من النقود التي أخذوها من العلماء قد تم فيها التحريف والتزمير والكذب، وعلى رأسهم كما قلنا الكوثري وتلاميذه. مين من تلاميذه؟ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحلبي. الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله أخرج لنا الكتاب، قلنا أنه قامت قيامة الأحناف وعلى رأسهم الكوثري، وصاروا يشككون بنسبة هذا الكتاب إلى واضعه، وزعموا أن الذي وضعه ابن القيم أو أحد تلاميذه ونسبه إلى ابن أبي العز الحنفي من أجل أن يسرق الأحناف إلى عقيدة السلف. ولكن يعني الحمد لله أن الكتاب سلفي، لا يهمنا أن قام به حنفي، فقد يعني يحرمون أنفسهم الأحناف بعدم نسبة هذا الكتاب إلى حنفي، يحرمون أنفسهم من هذا الفضل، الأحناف يحرمون أنفسهم من هذا الفضل في أن يكون هناك رجل حنفي قد كتب هذا الكتاب السلفي. شرح العقيدة الطحاوية مليء بالنقول من كلام ابن تيمية بالحرف. كان المانع من نسبة هذه الصفحات التي نقلها ابن أبي العز في شرحه للطحاوية إلى ابن تيمية أن كتب ابن تيمية كانت تعد كالمخدرات في زماننا هذا، كالحشيش. طالب العلم إذا وجد عنده كتاب ابن تيمية يحاكم، ولذلك كانوا يحملون كتب ابن تيمية وينصحون عنها الغلاف من أجل أن لا يتهموا بأنهم تيميون أو أنهم حنابلة متعصبون أو ما شابه ذلك، مما أفقد الأمة الكثير من كتبه. وثم عدت عوادي بعض الجهلة، وهو الشيخ عبد القادر الجزائري الأمير كان حاقدا على الشيخ ابن تيمية، لأنه كان على منهج صاحب الفتوحات المكية بن عربي كان صوفي ويؤمن بوحدة الوجود، ولذلك كان يشتري كتب تيمية بدنانير الذهب ثم يقوم بحرقها. فقال ابن أبي العز بكتابة كثير، بنقل الكثير من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يعزوها لهذا الشأن. نحن لا يهمنا أن كتبه حنفي أو غير حنفي، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ولكن الذي يهمنا أننا نجد في هذا الكتاب العقيدة السلفية. ثم بعد أن حققه الشيخ أحمد شاكر وكان له فضل السبق والريادة في إخراج هذا الكتاب، قام المكتب الإسلام بعد ذلك بأن سمى جماعة من العلماء لم يذكرهم أن أخذوا هذا الكتاب كتاب أحمد شاكر ثم طلعوا على بعض المخطوطات الأخرى وزادوا عليه تصحيحا صحة، وقام بتخريج حديث الشيخ الألباني، وانتشر الكتاب مع بعض السوء والشر في مقدمته، وهي تسمى بالتوضيح، خصومات شخصية وتقارير أمنية وغير ذلك وضعت في مقدمة الكتاب مما يشمئز منه طالب العلم. ثم قام بتحقيقه بعد ذلك في مجلدين شعيب الأرناؤوط والتركي. وللذكر فإن التركي وهو الذي كان يومها رئيسا لجامعة محمد بن سعود، كان رئيسا لما حقق الكتاب، مشهور هذا الرجل بسرقة جهود الطلبة، وهذه منتشرة من مصائب وأمراض الطلبة في هذه الزمان، في هذا الزمان طلبة العلم، أنهم يسرقون جهود غيرهم وينسبونها إليهم. هذا رئيس جامعة أو دكتور كان يشغل الطلبة في الأعمال ثم يأخذها منهم وينسبها لنفسه، وباعتباره رئيس جامعة ومشهور من أجل أن يسوق الكتاب والطالب لا يستطيع أن يتكلم. وهذه الخصلة موجودة في كثير من الناس في هذا الشهر، كثيرا من الكتب التي تقرؤونها بتحقيق فلان أو علان ليست من تحقيقاتهم، بل هي من تحقيقات غيرهم من الطلبة المجدين الذين يتعبون الليل والنهار، فيأتي رجل مشهور ويدفع لهم ثمن جهودهم كأنهم عمال زفتة ولا بياعين بندورة، فيدفع لهم ثمن الكتاب ثم ينتشر الكتاب باسم فلان أو علان. وإذا سمعتم القصص الكثيرة المنتشرة يعني أصابكم ظهور في مستوى الخلقي الذي نزل فيه، المستوى الخلقي نزل بسبب أفاعيل هؤلاء السراقين. هذا الباب كثيرة جدا. هذه هي قصة إخراج هذا الكتاب. أردنا أن نقول أن الوراق دوره هي شرح لكلمة الوراق، وأن الشيخ كانت ضرورته في ذلك الزمن عظيمة. بقيت أهمية الشيخ ولكن ليست كأهميته الشيخ في الزمان المتقدم، كانت أهميته عظيمة، ولا قيمة للكتاب دون أن يغرض الكتاب على الشيخ. أما في هذا الزمان فقد قلت قيمة العرض، وقد بينا لكم أن الإجازات التي تسمى الإجازات العلمية في هذا الزمان ليس لها قيمة سوى البركة، وهي تتم عن طريق المراسلات وعن طريق الواسطات، الإجازات الآن عن طريق الواسطات. يهتم بها جماعات كثيرة من طلبة العلم، والحمد لله الذي عافانا من متابعة هذا الأمر. من كله من الطريق التي تثق بها أنت، القصد أنه حصل العلم فناقشه، هل هو عالم أم جاهل؟ الآن في هذا الزمان عندما يسمع أن فلان قد ألف، فلان قد خطب، فلان قد درس، ليس من الأدب في الخصومة مع هذا الخطيب وهذا المدرس وهذا المؤلف أن تسأله من شيخه، ليس من الأدب، ولكن عليك أن تناقش خطبته وتناقش درسه وتناقش كتابه، فحين تثبت أنه جاهل بين سبب جهله وقل أن من أسباب حصول الجهل لدى هذا الشخص أنه لم يأخذ العلم من بالمباني الصحيحة او بطرقه الصحيحة، ولكن البحث عن الشيء، البحث عن الوسيلة وهو الشيخ والكتاب والسماع الشريط في هذا العصر. المناقشتها دون مناقشة المقصد وهو تحصيل العلم، هذا كما يقال فيه ابعاد النجعت، ابعاد للنجعت في النقاش. من شيخه؟ ايش دخلك من شيخه؟ بين انه جاهل. اما ان تذهب علميته بسبب عدم وجود شيخ له فليس هذا من العلم. القصد حين يقال لك هذا المعلم، هذا المدرس، هذا الشيخ، هذا لا شيخ له، قل له لنضع هذه في مرتبة متأخرة، عليك أن تثبت جهله أولا، اثبت جهله، قل لي كلامه صحيح أم خطأ، فإذا ثبت أنه صحيح لا يضرك كيف أتى، لا يهمك كيف أتى إليه هذا العلم. أما بعد أن تثبت خطأه بين لنا سبب الخطأ، فقد يكون من أسباب حصول الخطأ لدى هذا المعلم هو الطريق الخطأ في التلقي. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ موضوع من لا شيخ له شيخه الشيطان قصتها طويلة وتحتاج إلى درس مستقل، لكن أعطيكم الفتات في تفسيرها. الطريقة الصوفية تعتمد أساسا على الشيخ، لا يحصل لدى السالك، السالك يعني الطالب الصوفي اللي هو في مرحلة الرياضة في الوصول إلى الوصول، هذا مريد الساعة، الساعة ما وصل، لما يصل من ذاق عرف، فلما يصل لابد للوصول الصحيح أن يكون له شيخ. الشيخ ما دوره؟ دور الشيخ أن يملأ عقل التلميذ وباطن التلميذ، نفس التلميذ باطنه، أن يملأه بمراد صوفي صحيح. فلو ترك الصوفي سالكا من غير إملاء الشيخ له بمراد صوفي لوصل إلى مصيبة. ما هي المصيبة؟ هو عند حصول الجذبة، الصوفي لما بنجذب والناس بيقولوا الله فتح عليه، مش بيقولوا لما يكون في حضرة صوفية ويقول لك هذا الله فتح عليه، إن كان الله فتح هذا خلاص وصل. هذه اللحظة الجذبة يجب عليه أن يرى شيئا، هذه الرؤية ممكن يقول لك أنا الآن انجذبت فرأيت الرسول، ممكن واحد ينجذب يقول لك أنا رأيت الجن، أنا رأيت الملائكة، بعضهم يقول لك أنا رأيت الله، بعضهم وهو المراد النهائي للصوفي أن يقول أنا لم أرى الله ولم أرى رسول الله ولم أرى الجن ولم أرى الغيب، أنا أصبحت الله، أصبحت الإله. هذا هو المراد الصوفي، هو أن ينكشف له الحجاب فيقول كما قال أئمتهم سبحاني ما أعظم شأني. يشوف حاله بيقول للسماء أمطر تمطر، هو شايف عالم آخر أنه هو الذي أمر السماء فأمر قاله أمطر مطرت، قال للميت قم قام. هذه هي لحظة الجذبة، هذا الانتهاء الصوفي. إذا الشيخ ضرورته، ما هو ضرورة الشيخ؟ أن يملأ عقل وباطن التلميذ بالمراد الصحيح عند حصول الجذبة، لأنه في الحقيقة الصوفي لما هو خلال رياضته لابد أن ينجذب، يعني لابد أن ينجن يحشش، فلما بنجذب وبحشش لابد يشوف إشي صوفي. شو اللي بصير؟ إذا عدا إلى الشيخ غير موجود، إلى الشيخ غير موجود بشوف إشي مش صوفي، بشوف بنت الجيران نعم، فبقول لك انجذب وبعدين شاف بنت الجيران، انجذب رأى نفسه معاهرة، انجذب رأى نفسه. فها لعدم وجود الشيخ الذي يملأ باطنه بمراد صوفي، فحينئذ قالوا من لا شيخ له شيخه الشيطان، الشيطان بعدين بمليهم حسب قولهم يملأ باطنه بمراد آخر. ممكن هذا التلميذ خلال زمن شبابه قبل توبة صوفية ربما كان مشغوفا ببنت الجيران، فباطن مملوء بما؟ بسلمى وليلى، فلما ينجذب بيش بيشوف؟ مثل المحشش، المحشش ما هو ضرورته، ما هي أهمية التحشيش؟ هو أنه يريد أن يعيش عالم الخيال بما عجز عن تحقيقه في عالم الواقع. واحد حاب يصبح في الفضاء مرد حشيش ملاقي حاله يصبح. واحد يريد أن يكون ملك مرد حشيش مشوف حاله ملك، وهكذا. فهذا دور التحشيش. فالصوفي لما يحشش هو مالي باطنه برغبة حصول لذة ما، أن يرى الملائكة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قد كشف له السر من قبل الشيخ هو أن يصبح هو الإله سبحانه، أن يصبح أن ينكشف له حجاب فتظهر ألوهيته هذا المرشد. فإذا لم يكن هناك شيخ، ما الذي يحدث؟ الباطن يكون ممتلئ بشيء آخر، ممكن هو رغبة يصير ملك، فيش من يشوف حاله بعد ما يبين جذب، بعد ما يصحب يقول فلان شفت الملائكة، بقول لك لا والله انا شفت الملك قاعد على القصر وعندي جواري وعندي حسان، يقول من لا شيخ له. هذا مش مراد صوفي، واضح. ممكن شو هو مملوء باطنه بمحبة ان يكون غنيا، فهذا هو اصل العبارة، من لا شيخ له شيخ للشيطان، اخذها اهل العلم وقال له من لا شيخ له شيخ للشيطان. وفي الحقيقة هي عبارة صوفية انتقلت بسبب التأثير وانتشار الفكر الصوفي ومناهجهم في طرق التعليم. يقول الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بنصر رحمه الله، هذا مقدمة قلنا وضعها إما تلميذ له وإما الطابع وإما ناسخ، لا ندري من وضعها. يقول الآن هذا كلام أبي جعفر، الآن جينا إلى كلام الإمام الطحاوي نفسه. يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. طيب جزاكم الله خيرا. لا يكفي خلاص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. أثر عليه رحمة الله أن يبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن نقول هذا ذكر بيان عقيدة، وقلنا أن كلمة عقيدة كلمة في مسائل التوحيد كلمة محدثة جديدة ليست في الكتاب وليست في السنة، عقيدة. وقد ذكرنا سابقا سبب نشوء هذا اللفظ، صحيح؟ هل تذكرون لماذا نشأ لفظ عقيدة؟ لماذا نكرر وإن كان قد شرح سابقا الأشرطة السابقة؟ السبب الذي جعل لهذا اللفظ أهمية في باب التوحيد، قلنا أن المسائل التي حصل حولها الخلاف بين أهل السنة وبين خصومهم كانت مسائل تدور حول مسائل الخبر، ومسائل الخبر دورها التصديق بالنسبة إلى الإنسان، يعني الأخبار. ما دور العبد أمام خبر الرب؟ أن يصدقه، هذا هو أن يؤمن به، أن يصدقه. مناط التصديق بالنسبة إلى الخبر أو مكان التصديق بالنسبة إلى الخبر أين؟ في القلب. هذا فقط الخبر دور، أين مأمور، أين الخبر الإلهي أمره موجه، أين متوجه؟ إلى القلب، من أجل أن يصدق. فعمل القلب بالنسبة بالنسبه الى الخبر ان يصدق. عمل القلب في التصديق هو الاعتقاد، يعني قد عقد قلبه على هذه المساله. الاعتقاد من العقد، العقد ارتباط، ولكن يسمون ربط الحبلين بينهما ماذا تسمى؟ عقد، ارتبط هذا الشيء بهذا الشيء. فمثلا الحاكم المحكوم عقد لحصول الربط قوي بين شيء. فالقلب دوره ان يصدق، اذا حصل ارتباط وثيق وقوي ما بين القلب وما بين الخبر، فسمي اعتقاد. وقلنا ان لفظ الاعتقاد هو لفظ محدث، اما اولا كان يسمى الايمان وكان يسمى التوحيد، لكن قد قلنا سابقا هذا القران ان الايمان ليس متعلقا بالتصديق فقط، ولكن الايمان هو تصديق ومتابعه، تصديق ومتابعه. التصديق بالنسبه الى خبر الرب، والتصديق والمتابعه بالنسبه الى امر الرب. فهمتم؟ هناك خبر وهناك امر. فضر الخبر التصديق، ضر الانسان بالنسبه الى تلقي خبر السماء ان يصدقه، وضر الانسان بالنسبه الى تلقيه لامر السماء هو ان يصدقه وان يتابعه. فلما كان الخلاف بين اهل السنة وبين خصومهم في الاوقات والازمان المتقدمة كانت تدور حول الاخبار ليس حول الاوامر، هناك خلاف حول الاوامر بين اهل السنة بين اهل الحديث واهل الرأي، ولكن على الجملة كانوا يسمونهم اهل السنة. ولكن خصوم اهل السنة، خصومة اهل السنة بينهم وبين خصومهم كانت في مسائل، في مسائل الاخبار. وما هو الخلاف بين اهل السنة وبين المعتزلة وبين القدرية وبين الجبرية وبين المرجئة؟ كانت تدور حول مسائل التصديق، ومسائل التصديق دور القلب فيها، ولذلك سميت هذه هذا القسم، سمي هذا القسم من الايمان وهو قسم الاخبار بمسائل الاعتقاد. لكن نشأ هذا الاسم وهذا التوحيد. لكن الايمان ليس هو الاعتقاد، التوحيد ليس هو الاعتقاد، لان الاعتقاد منوط به. عمل ماذا الاعتقاد؟ عمل ماذا؟ عمل القلب، بخلاف الاوامر فانها عمل القلب بتصديقها وعمل الجوارح بطاعه الرب لها. إذن كلمة الاعتقاد كلمة مفتوحة، والأولى وهو كما ترون إحداث متقدم للإمام أبو جعفر الطحاوي، قد ألف كتابا قد توفي رحمه الله 521 هجرة. إذن لفظ الاعتقاد لفظ متقدم، إحداث متقدم. فهمتم هذا؟ هذا قال هذه مسائل الإيمان وغيرها. ولكن لما كان الخلاف على مسائل الاعتقاد المتعلقة بالخبر وليست مسائل الأمر المتعلقة بالمتابعة، وهي مسائل الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من مسائل الاعتقاد. فهمتم هذا؟ الإيمان هل هو الاعتقاد؟ هل الإيمان هو الاعتقاد؟ أم أن الاعتقاد جزء من أجزاء الإيمان؟ جزء من أجزاء الإيمان هو الجزء المتعلق بتصديق القلب. إذا هذا ذكر موانع عقيدة تبين معنا عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. كذلك ما يوجد في الكتاب ولا السنة هذا المصطلح، ما يوجد في القرآن ولا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، ولكنه لفظ صحيح. فمن أين جاء لفظ أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة تحتاج إلى شرح. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الصلاة والسلام. والسلام على سيدنا وعبدنا وعلى حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المرئين من كل عوض وجنس وعلى أصحابه المؤمنين الذين نشروا لواء هذا الدين وأنابوا إلى ربهم وأخلصوا له ورفع الله عز وجل بهم منارة هذا الدين وأعطاهم الأجر العظيم وبشرهم بالجنة وهم على الأرض يمشون. رضي الله عنهم وألحقنا بهم على خير وهدى وعصمنا الله عز وجل من كل بدعة وضلال. ما زلنا هو نسوة الأحبة نتابع شرح المتن المكتوبة التحاوية. تكلمنا عن الشيخ رحمه الله والآن سنتكلم عن بقية ما وصلنا إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. نهيت وراءة ما شرحناه مع المذاكرة اليسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي التي علم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتح بها قراءة القرآن رابا على ما افتتح به قبل الجاهلية من أسماء آلهتهم فقولهم بسم الله بسم الله عز وجل. والمسلم عليه أن يفتح كلامه أن يفتح رسائله أن يفتح كتبه بسم الله أو مستعينا بالله عز وجل استعنت بالله سبحانه وتعالى. ولكن نسأل نمر عليها قليلا ولكني لا أحب في شرح أن أتطرق إلى هذه المسائل الكلامية التي تضيع الوقت ولكنها تستمر على القارئ المتابع الذي يريد أن يتابع القراءة فيمر على هذه المسألة في بعض الكتب. الآن لما قال بسم الله واستعان باسمه أي بسم الله استعين فقسم في المرء أن يستعين بالله لا بالاسم فقد الاسم هو المسمى قد الاسم حقيقة المسمى فالاسم أن يقول بالله الرحمن الرحيم أو استعين بالله وهنا جاءت الاستعانة بالاسم. وهنا نشأ خلاف قديم هل الاسم هو عين المسمى أم هو غير المسمى. الحقيقة أن الاسم فيه يجوز أن يكون عين المسمى ويجوز أن يكون غيره. يعني في بعض المواطن الاسم يقصد به أو صاحبه يقصد به المسمى ومرة لا يقصد به المسمى. فهنا بسم الله مقصود بمن المقصود به المسمى أو أستعين بالله سبحانه وتعالى ولكن الاسم ليس هو المسمى ليس هو عينه إنما هو عظامة ضابة على المسمى. الاسم عظامة ضابة على المسمى فقد يستعان به ويقصد به يستعان بالاسم ويقصد به المسمى كما هو في هذا أو الآية قلنا بسم الله الرحمن الرحيم تستطيع أنها آية من القرآن فهو على المرء المسلم أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. أو خلاف في كون هل هو الاسم هو عين المسمى او غير المسمى خلاف انشاء بدعا وضلالات كما هو قول المعتزله. المعتزله عندهم الاسم هو عين المسمى ولذلك تحدد الاسماء يوجد عندهم تحدد المسميات الذي ادى بهم الى انكار صفات الخلق فكان اذا كان اسمه الله الرحمن الرحيم والاسم هو عين المسمى إذن أوجب هذا أن يكون هناك الله أوجب هناك أن تكون هناك وأخيم تتحبب ومن هنا أن تروا صفات الله وقالوا أن الصفة هو عين المسمى. هذا الصراط أنا لا أريد أن أقوله ولكنه من ينظر إليه تكون عنده شيئا من Thank you. انه معنى دام على وجود شيء في من اهل السنه والجماعه. هذا السؤال لم يرد في كتاب السنه ولكنه ما سال المنهج عنه. اذا طرحته في الكتاب فاننا تسال الكتاب الصحيح او غير صحيح، ولكن كيف استخدمه اهله مقابل ماذا؟ يسمون به جماعه، يقول هذه جماعه اهل السنه والجماعه مقابل ماذا؟ مقابل فرقته عند الاحتراف والتعامل به في الكتب يتعاملون مع هذا اللب مقابل فرقته او على معنيه. المعنى الاول اهل السنه والجماعه مقابل الروح، وهذا اطلاق ومركع وجد في الكتب، ولكنه في الحقيقه اطلاق مقيد بمعنى يدخل فيه طواف لا نرجى ان تدخل من اهل السنه كمان. من اهل السنه كمان فهذا سنه، اذا مقابل ماذا؟ مقابل الرواه الشيعه الرواه، والروافد الشيعه الروافد سميوا رافضه لانهم رفضوا امامه خالد بن علي، ليس لانهم رفضوا امامه ابي بكر وعمر بن الخطاب. الروافض قسم من الشيعة، قسم من الشيعة. الشيعة هي نظم يطلق على من اعتبر، يطلق هكذا على من اعتبر ابن علي اولى من خلاف منه، سواء اعتبر ان غيره ابو بكر او ابا بكر وعمر، سواء اعتبرها انهم ظلموا غير ظلموا كالخالدية مثلا. الخالدية يقولون ان علي اولى من خلاف من ابي بكر وعمر، ولكن ما يسبون ابا بكر وعمر، ويقولون ان امامة الصاحبين ابي بكر وعمر امامة صحيحة، لانهم يجوزون في عقائدهم امامة المفضول او ادنى درجة الفضل مع وجود الفاضل او المنظور تعمل. يقولون علي اعلى مرتبة من فضل ابي بكر وعمر، ولكن تجوز إمامة من هو أدنى في الحكم. القصة من الشيعة الروافض قسم من الشيعة، روافض الشيعة وهي قسم من الاثنى عشر، قسم من الاثنى عشر، وقسم من الجعفرية. الجعفرية لفظ أعم من الروافض الاثنى عشر. الجعفرية يدخل في تحتها فرقة الجعفرية، يدخل تحتها فرقة الإسماعيلية السبعية اللي هم الآن يسمون الغفارية أو يسمون كذلك طائفة أخرى غير الإسماعيلية الغفارية، هناك الإسماعيلية المهرة، إسماعيلية المهرة، وتجدهم موجودة إمامهم موجود في الهند، فبدأوا يتقدمون أو يحاولون التعامل بهم. لفظ أهل السنة يطلق مقابل من؟ مقابل هذا لفظ كنا وين استخدم؟ وين استخدم لفظ فلان سني جماعة سنية؟ هذه على مذهب أهل السنة والجماعة مقابل الروافض، مقابل الشيعة، ولكنه في الحقيقة مقابل غير صحيح. لما؟ لأنه إذا كان أهل السنة هم الذين يرفضون الشيعة في مسألة الإمامة أو في مسألة الجماعة، لأن لفظ السنة والجماعة، ونقول أهل السنة والجماعة، إذا أنها قيدان ليس قيدا واحد، قيد أنها أهل السنة وقيد أنها على دين الجماعة. هذا المعنى، هو معنى السنة مقابل ماذا ومعنى الجماعة مقابل ماذا. إذا كان هذا اللفظ أهل السنة مقابل جماعة آخرين، فإن جماعة كفر من أهل البدعة يدخلون في هذه السنة. طيب، كما سيأتي وسنبين في مظاهر الإمام على البدعة كما هو المذهب المرجع، والذي تبناه بعد ذلك الأشاعرة والمدني، هذا مذهب بدعي لا يدخل بمسمى أهل السنة والجماعة، لا يستحق هذا السؤال. الكتاب وكثيرا من أهل الدين يطلبون شعار أهل السنة والجماعة مقابل الشيعة، فإن هذا مطلق لا يجوز. الطريق الثاني لنظم أهل السنة والجماعة مطلق مقابل أهل البدع، وهذا هو أهل السنة والجماعة مقابل أهل البدع. الآن هذا اللفظ قلنا لم ينظر في الكتاب وفي الكتاب، ولكن واجب معناه في الكتاب أن السنة التي ضمت على وجود فرقة تسمى بأهل السنة والجماعة وها نصان المحبب وها عفاء وفاسة واشترك بها عفاء أهل البدع فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل تكون فيه على أشترك أمة العباء فغافل وسبعين فرقة كلها من ذلك أمة الحديث هو من هو أنه رسول الله جاء أنهم أول أهل الجماعة فشرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وقال ما أنا عليه اليوم ما أشرح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من هذه النشاطات شرح سنة القرآن كلها سنة سنبين في مواقف أنه ليس معنى كلها سنة أنها كافرة تعتقد العلماء أنها فرق تجهية ما يعني تكفيرها وفي إجماع كما فرق تجهية من السنة على عدم تكفير بقية الدين. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة مقابل لما ما أنا عليه أمورنا وأسلم في أمورة أخرى جامعة بهذا المعنى مكملة بهذا المعنى وهي الجامعة مقابل الفرق الأخرى في سبيل فرقة كلها وهناك فرقة ناجية وهناك فرق سنة الفرقة الناجية هو ما أنا عليه اليوم وأخذنا من جهة التنفيذ المرضي ورأينا المقابلة بين قولهم أهل السنة أننا أهل السنة والجماعة تطبيق لبني وبين قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي ووجدنا أن هذا اللبن يعادل هذا اللبن فاضي قوله ما أنا عليه وما هو اللبن عليه رسول الله السنة قوله وأصحاب أنا وأصحابي وهو إذا ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعادل تماما اللبن أهل السنة وركبنا بالحديث وهو اللفظ المجمل قبله صلى الله عليه وسلم الجماعة عندما سئل صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله قال الجماعة فهل الجماعة بإطلاق النظر عليه الصلاة والسلام بإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ المجمل وهذا النظر أهل السنة والجماعة الجماعة بمعنى وجود جماعة طائفة وهاتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق وهم من البقية الجماعة إمامة على مأمومين وهم الجماعة هذه الجماعة التي عماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان معتقدها؟ معتقد أهل السنة يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة السنة إذا لفظ الجماعة لما أطلق من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو إطلاق على جماعة مطلقة أي جماعة أم أنه على جماعة مخصوصة معلومة في أذهان المخاطبين وهم الصحابة هل هو أي جماعة؟ شرط أي جماعة عندهم إمارة أهل فارس جماعة عندهم إمارة وأهل الروم ماذا أو بقية القبائل التي كانت في غير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما كان الجماعة وكسده هو وكسده عن نفسه هو وعن جماعته هو إذا الحديث عن جماعة مخصوصة ليس الجماعة هذه الجماعة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والرابط بينها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق وهو الصحابة كما المسعود عن الجماعة بمعنى أمير والوجود ليس معه أنه يتكلم على جهة الحق المتعلق بلفظ السنة وحقيقة السنة، يتكلم عن طريقة الحق في الجماعة، لا يتكلم عن الجماعة بالمسعود الذي وجود إمام وأنا عليه وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الله ومن دعاه والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في هذه النقطة في هذا الباب في الخلاف الذي حصل بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار فاقتلت في هذا الباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتباط تقاتل علي وانت له ثاني ورد نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه الناس بعض الصحابة عن بعض الصحابة لا طبعا هنا اعتقدنا انه باب النهي وهنا نهي عن النهي عن النهي هل بينهما تعارض البدع ينشر تعارضا البدع ينشر تعارضا فالناس لي مثلا من هو الناس الذي ينسب لآل البيت العدد كان يكون مغاليا في الإمامية لكن انه عليك فهو شيء بعض اهل البدع يأتي فورا عليه ويقول الله ان علي هو الذي ضرب وخالف الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم نبح له معاوية في باب من الابواب او ان علي كان وانه يقول ان معاوية رضي الله عنه كان كاتبا للوحي ولا يصح ان يكون الكاتب للوحي ان يكون ظالما فلا يشعر ان لا تنشر اليه حقيقه بدعيه للتربي على معاوية ومواراته وفقه للناس وعقيدة الناس الرافضي لا يستقيم ظهرا وقل كيف نكون في هذا الباب كيف تقنع التربي عليهما مع اعتقاد مظلوم يعتقد ان معاوية فعل الباب ظالم عليه ومع ذلك تربى عنهما من الذي كان معه الحق في الخلاف في مسألة الصدق هذه أبا حاتم مصداق النبي صلى الله عليه وسلم نزبه خبر اختص به نفسه أخذه لنفسه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حاتم نزبه مصداق لتريح عمر أبيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل البيت والله عز وجل على أهل البيت لا يطهركم مطهورا يذهب عنكم أهل البيت أذهب عنه لا يطهركم مطهورا فاطمة كانت تكون محبها من أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبو بكر ما حكمت هذا النار للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء الباب ورثوا لا تركوه صدق هذا النار صدق للمسلمين لا يكفي لأنه رسول الله وأما نبي صلى الله عليه وسلم ما يورثوا أسبابهم ومريضهم مثيرا بعدين فاطمة انكرت على أبو بكر وذهبت إلى بيتها واعتذرت وجبت السلام على بكر وناسب مخاصمة لأبو بكر ما الذي معه الآن؟ أبو بكر وكانت مخطئة فاطمة مخطئة في خصومتها لأبي بكر رضي الله عنه هل هذا يعارض قوله سبحانه وتعالى أن يكف عنكم الأنفى أهل البلد وطهركم مطهورا؟ أن يصيب لي أنفى وبيت هذا وقال ربما يصبح على فاتح ماذا يقول بحث الناس وبدعه فالرافضي يأتي ويقول ما مدى ان الله قد اذهب الرفع عن اهل البيت وان ابو بكر خالد وهي معها الحق وانه لا يمكن لفاتح ان تخطا وقد اذهب الله عنها فاتحرها قبل ان يذهب عنك الرفع عن اهل البيت وان طهاره التطهير هذا ادر ورد مصيبه الطهر يعني يا اهل البيت لا تنفر من الفتاة فإن الفتاة طاهورة النار الفتاة هو تطهير من النار الواحد يفك ناره لأنهم حبثه إذا الحبث أين ذهب مع الفتاة فيدر الله عن فتاة الأرض إلا يكون منها لأنها خبث الماء خبث الأمراض خبث الأعناق يدهر الله في الناس ويخرج منها خبث فمن يتوضا واحد متوضا فالضرور تنظرون تنظرون مثل ما فالله طهر الارض من هذا فهل يصح قبرا مثلا ان يأتي رجل من اهل البلد ويقول انا سأخالف هذا الامر وصالح للزكاة لم يصح قبرا ممكن ان يقي فيه رجل من اهل البلد فما حضر الضوها فلا حضر الضوها هي أفعال الخلق الحصر عرفك ولا يعاف الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي توصف منى قضية الدخول أو الأصل في دخول الناس الجنة ودخولهم النار وكل النبي صلى الله عليه وسلم خلق الخلق فبب نظرة من خلقه وقال لها أنت من أهل الجنة ولا أبال وقبض قبضة وقال أنت من أهل النار ولا أبال هذا حديث قبض قبضة من الخلق فأنت من أهل النار قبض قبضة من الخلق فأنت من أهل الجنة هذا حديث بظاهره وفي المرحلة أنه لا اختيار للإنسان لا اختيار نقول أن المسألة قد أوصف من غير إرادة منه المسألة سبحان الإنسان فيأتي الجبري ويقول أن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار لا اختيار في أن يكون عاملا بالصالحات أو أن يكون عاملا بالسيئات لا اختيار الحديث يقول له فإذا جاء الجبري الجبري إذا جاءه الحديث الضال على اختيار الإنسان وإرادته في أن يختار الجنة أو النار رفض أو رفض فما قال الله سبحانه هو الله الصبي إما شاكرا فإما كفورا هذه الآيات تدل على وجود قوة قدرة الأخوة إرادة الاختيار بين أن يكون شاكرا من أن يكون كافرا What else are رفع يديه وقال أما هم فهم رب أما أسرة سمار الرجل فسرة أما هم ربه حمل فقال له فهم الأعراب متبهة ما أصبروا وهم جاءت ما وإن الله إراب إما أسرة فسرة وما أريد أن يغفر فما يغفر إن نحن أمام كما ترد الله منه مصر سبريا فهمك طبعا لا يستطيع ان يقول ان ما في القران يخالف العقل انه بهذا يؤدي الى حكم الكفر عليه ان تواتر السنة. وتواتر السنة يقول هذه مخالفة للعقل، وخاصة انهم جعلوا بعض القواعد سنأتي الى ذكرها مثل التفريق في قبول الخبر الوارد في السنة، هل هذه السنة احادية ام سنة متواترة. ولذلك رأيتم الرجل يتشبب في قبول الاثر يوسع دائرة العقل والرأي والهوى او الهوى، وكلما ضيق دائرة العقل او كلما وسع دائرة الاخذ بالاثر ضيق دائرة الرأي والهوى. او البدع يضيقون في اهل السنة، شرطه ان يكون متواترا كما يقول في قضية العقل، ان يكون الحديث السنة متواترة حتى اقبلوا بها في مجال ذات الفصل. هذا صحيح سيؤدي الى كثير الى اخراج الكثير من الاحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد انها احد، والسبب في ذلك الهوى. هذا تقييد. تقييد اخر بعض اهل البدع شرطه ان لا يؤخذ الحديث الا من فقيه. هذا كلام طيب، ولكن هل تزعمون ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونوا فقهاء؟ فبعضهم نعم يقول ان بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا غير فقهاء فيسقطون بعض الاحاديث. بعضهم يتهم بعض الصحابه بالكذب كما هو شان الروافض، شان النواصب، وكما هو شان بعض اهل البدع يتهم بعض الصحابه، كما هو شان المعتزله فانهم يدبرون بعض الصحابه ويردون احاديث المكفرين. احاديث المكفرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد ان طريقه اهل البدع في ترك السنه ما هو ولهم طرق، لابد ان نفسرها ونعرفها والطراق لئلا تدخل علينا ولئلا تنطلق على القارئ فيظن ان ما يقوله علم. يرد الحديث بانه علم، مثلا مثل مثلا سلف المعاصر في المعاصر محمد الغزالي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ان لحوم البقر داء وان البانها شفاء. بما يرده بان الله عز وجل في القران اباح لنا اكل لحم البقر. هل هناك السني هل يستطيع ان يجمع بين ذكر انها داء وبين كونها جائزه؟ هل يستطيع؟ نعم، يحمل النهي الوارد عن الحديث على النهي التنزيه، تنزيه، لان الاولى لك يا مسلم تنزه عن اكل لحم البقر، ولكن لو اكلته لا تاثم، لان من معاني النهي ان يكون نهيا تنزيهيا او نهيا تاديبيا من جهه التاديب الادب. لكن هو ياتي ويستهزئ بهذا الحديث ظنا انه يخالف الاحاديث او الايه الوارده في تحليل لحم البقر. هكذا رايتم انه يرد الاحاديث مقابل بعض الاحاديث الاخرى. هذا هو منهج اهل البدع، وان شاء الله في الدرس القادم نفسر في هذا الباب لانه باب مهم، وسنذكر بعض صوره المعاصره في سنه اهل البدع في موضوع السنه، وكيف انهم اخلوا في منهج الطوائف في تنقيب السنه ونقص منهج الصحابه عندما كان ياتيهم الحديث يقول سمعنا. منهج ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما جاءه خبر الإسراء والمعراج فقال إن قالها فقد صدق، فنحن علينا أن نبحث هل قالها، فإن قالها فقد صدق، لأننا نتعامل مع نبي صادق عدل أمين لا يفوت، وهو يخبر عن الله، لا يخبر عن إنسان وطاقة محدودة، ولكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى. أول شيء القادر على كل شيء، ثانيا العامل بكل شيء، قد يخبرك شيئا ويحتمله عقلك امتحانا لك كما سياتي ان شاء الله في الدروس القادمه. فلا نجلس ولا نعطي المجال لا نتحدث كثيرا، والدعوه الى الله عز وجل كالماء، هل الماء يتحملها شرط؟ درست لها سوره النهايه.